حلوين في الانيروبيك انتشن، تفهمها؟ ودي حاجة very characteristic للسكن generation of cephalosporin. السكن generation cephalosporin اللي علينا احنا فيهم ده وحيكو cephalosporin ومجموعة من الادوية انا ممكن اعتبرها related to it cephalosporin. هو مش cephalosporin، هم related to cephalosporin. مجموعة اسمها مجموعة الفيفامايسين. يبقى لو انا قلت لك بقى ان الفيفامايسين دول كيفالوسبورين، لا هم related to كيفالوسبورين، related to the second generation of كيفالوسبورين. الفيفامايسين في ثلاث ادوية منه، تيفوكسيتين تيفو تيتان و ميتازول. السيفيروكسين حلو في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، بالذات لو كانت الابر ريسبيراتوري او والنمونيا، ولكن في النمونيا في حاجه مشهوره اسمها الكاب اللي هي الايه كوميونيتي اكوايرد نمونيا. واحنا اتفقنا وبقول تاني اهو ان الكوميونيتي اكوايرد نمونيا دي نوع من النمونيا بتيجي من الكوميونيتي اللي انت عايش فيه، بتتنقل من الكوميونتي انت عايش في حته. واحد جاله انفلونزا، انت خدت الانفلونزا دي البكتيريا الانفلونزا اللي هي الحاجه اسمها هيموفلس انفلونزا، تاخدوها وجات لي وعملت لي نمونيا، تبقى اسمها ايه؟ ها؟ كوميونتي اكوايرد. لو واحد خد السواين فلو وجاله نمونيا تبقى اسمها كوميونتي اكوايرد نمونيا، بس طبعا السواين فلو ده فيروس والهيموفلس انفلونزا ده ايه؟ بكتيريا. تفهمت؟ غير بقى ما تكون انت في المستشفى وجالك ايه نمونيا، هنسميها ايه هوسبيتال اكوايرد. ده حلو قوي في الكوميونتي اكوايرد. وينفع عموما في الابر ريسبيراتوري ايه تراكت. طب السيفامايسين دول هيبقوا حلوين في ايه؟ هيبقوا حلوين لو عيان عنده ميكسد انفكشن، بالذات لو الميكسد انفكشن ده ليها انيروبيك وجرام بوزيتيف. من اكثر الحاجات اللي بتحصل بالانيروبيك والجرام بوزيتيف هي البريتونايتس، ولازم كلنا نكتبوا عليها مهمه دي. يبقى عارفين ان البريتونايتس ميكسد انفكشن جرام بوزيتيف على انيروب، على ممكن تلاقي معاه كمان جرام نيجاتيف. ومن الادويه الحلوه في علاجها هو السيفامايسين، واكثر واحد بيستخدم فيهم هو السيفوكسيتين اول واحد. اتفقنا؟ يبقى السكند جنريشن كيفالوسبورين في عندنا فيهم السيفيروكسين انا قلت لكم عليه اسمه التجاري ايه؟ ها؟ عدلات. ده السيفامايسين. ما نيجي بقى للسكند جنريشن هنلاقي ثلاثه ثانيين. عندنا دواء اسمه سيفوبيرازول، ولو سمحتوا اعرفوه ده ليه؟ اول حاجه مختلفه في الدواء ده عن الادويه الثانيه ان انا متوقع ما يكون السيفوبيرازول ده ثيرد جنريشن، يعدي ولا ما يعديش؟ يعدي، كلهم بيعدوا الا هو. لما نيجي نتكلم بقى في الفارماكوكاينيتكس دلوقتي هقول لك كل الثيرد جنريشن كيفالوسبورين بيعدوا وينطقوا في المنازات اكسبت السيفوبيرازول. الدواء الثاني مش هنتكلم عليه اسمه سيفو تاكسين، اما اللي هنتكلم عليه شويه سيف ترايوكسون. سيف ترايوكسون ده سوى ليه مهم، ده واحد من الثيرد جنريشن كيفالوسبورين، وهيبقى ليه الكاركتر بتاع الثيرد جنريشن انه بيشتغل فيري افكتيف اجينست. هو برود سبيكترم طبعا، ولكن بيحب اكتر مين؟ الجرام نيجاتيف. تاثيره على الجرام بوزيتيف اقل شويه، بيعدي بسهوله ايه البلاد برين ده فيري لونج فيها، فممكن يتاخد وان بير دي. عشان الدواء ده بيشتغل على النيجاتيف حلو، فيبقى حلو في النيتيريا، والنيتيريا مننجوكوكاي وجونوكوكاي. في الجونوريا له ميزه سنجل دوز، في المننجايتس له ميزه انه بيشتغل على النيجاتيف حلو اللي هي مننجوكوكاي، وبيعدي بسهوله البلاد برين بارير ومش محتاج تاخده مع الدواء ده. فلو حد سألك وقال لك احنا كنا زمان بنعالج المننجايتس في ايه؟ بالنسبه لي كلورام فينيكول. من هو السنجل اولترناتيف دراج؟ السنجل اولترناتيف دراج هو سيتراكسون لوحده كده. بس طبعا ده دواء اكسبنسيف جدا ولعيوبه. فاحنا لو العيان ممكن ناخد بالنسبه له كلورام فينيكول يقول له خده. يقدر يدفع ثمن الدواء ده بقى، فبنقول له خد سيتراكسون. السيتراكسون هيبقى حلو على النيجاتيف ايه هنا واللي جدع عندي هنا نيجاتيف ايه؟ باسيلار. من اشهر النيجاتيف باسيلار انا مهتم بيها سالمونيلا، بتعمل تايفويد فيفر، هو فيري افكتيف ان تريتمنت اوف تايفويد فيفر. اتفقنا؟ الاليمينيشن بتاعه في سكه صغيره لازم ناخد بالنا منها، ان نص الجرعه تقريبا تكريتد ثرو ذا ليفر. هو الليفر ده المفروض يبقى ايه؟ او اورجان فور سكريشن ولا اورجان فور ميتابوليزم؟ هو الاثنين فور ميتابوليزم عادي، ولكن لو الدواء بتاعنا بعد ما يخش البلاد يروح للليفر جزء منه ينزل مع البايل زي ما هو، ما حصلوش ايه؟ ميتابوليزم. انا اقدر اقول دلوقتي ان الليفر ايه الاورجان فور ايه؟ سكريشن. وهينزل الايه؟ الانتيبيوتيك انتو ذا انتستين، ومن الانتستين هيحصل له اليمينيشن ثرو الستول. دي مهمه جدا لاسباب كتير، منها ان الدواء لو اتاخد باي انجكشن، وهو بيتاخد باي انجكشن هيموت البكتيريا الكبيره اللي كده. هيقول لي ليه مع انك خدته باي انجكشن هيموت البكتيريا الكبيره؟ ان في جزء من الدواء يبقى اكتفلي سكريني ثرو ذا بايل ويوصل انتو ذا انتستين ويموت البكتيريا الفلورا اللي بتطلع فيتامين كي. واللي جدع يقول لي لو موتت البكتيريا الفلورا اللي بتطلع فيتامين كي تاثير الوارفرين يقل ولا يزيد؟ يزيد. وعشان كده الثيرد جنريشن كده الفورين بتعمل دراج انتر اكشن مع مين؟ مع الوارفرين. فدي نقطه مهمه. سو اللي بينزل في البايل ممكن يأثر على البكتيريا الفلورا، ادي اول معلومه. اللي بينزل في البايل اكتف بيبقى حلو في علاج البيلاري تراكت انفكشن. طبعا ليه؟ لان العيان عنده بيلاري تراكت انفكشن عنده اورجانيزم في البايل ضعف. الانتي بيوتيك بتاعنا لو ليه الحكايه دي هيوصل للاورجانيزم طريقتين، يوصل عن طريق ايه؟ البلاد وعن طريق اليومن. ليه؟ لانه نازل في اليومن اكتف، فلو اي اورجانيزم موجود في الجول بلادر هيموت. الحاجه الظريفه جدا بقى ان كل السيفالوسبورين الاليمينيشن بتاعهم رينال، فمش مفروض ان انا اديهم في الرينال ديزيز، او لو عاوز اديهم اعمل ايه في الدوز؟ اقلل ادجست الدوز. هل انت هنا مهتم قوي انك تادجست الدوز وتقلله لو انت بتدي العيان سيتراكسون؟ لا. ليه؟ لان نص الجرعه كلها بتنزل فين؟ عن طريق البايل وملهاش دعوه بالكدين. فالشويه الباقيين مش مهم قوي تعمل ايه؟ تادجست الدوز فيهم لو العيان عنده رينال ديسكارد. سو وي هاف ثري امبورتنت كاركترز لاي انتي بايوتيك اليمينيتد ثرو ذا بايل. ايه هو؟ لو بيتاخد باي انجكشن بس احتمال الموت ايه؟ بكتيريا الفلورا. لو كان بيتاخد طبعا اورالي اكيد هيموت البكتيريا. نمره اثنين، حلو في ايه وينفع في ايه؟ حلو في البري تراكت انفكشن وينفع في الناس اللي عندهم رينال ديسكارد. اتفقنا؟ السيتراكسون من الكلام اللي انا قلته ليه الثلاثه دي؟ البون بنتريشن عالي زي السيتازولين، بيكروس البلاد برين بارير، والاليمينيشن بتاعه جزء منه في البار. مالين فور جنريشن اللي زي دواء اسمه تيتيدين طلعناه ليه؟ كل الجنريشن الجديده احنا مطلعينها عشان نعالج الريزستنس. وكلنا عارفين ان الستاف والستريس والحاجات دي بتطلع ريزستنس، بالذات الستاف لو بتطلع بيتا لاكتامين. لو لقينا الانفكشن بتاعنا مزرجل وكل ما ندي كيفالوسبور يتكسر بالبيتا لاكتامين وده وارد، هنفكر في السي تي بي اللي هو الفور جنريشن. وحطوا لي دواعي على الأوضة يستخدم في الريزيستنس. الريزيستنس دي أهم حاجة بالنسبة لي. الكلام اللي أنا قلته دلوقتي التقسيمة دي مهمة أوي. نقدر نقول بقى كلام الثاني الجيمتري. لو قلت لك إيه هي الفارماكوكاينيتكس بتاعت الكيف المسكونة هتقول لي about absorption بعضهم absorbed orally وبعضهم لا. اللي مبيبقاش absorbed orally دخلوا باي ايه؟ انجكشن. طب what about the distribution؟ بعضهم بيعدي blood brain barrier وبعضهم لا. الفيرست لا، سكند لا، الثيرد اكسبت واحد السيفو بيرن. الإليمينيشن بتاعهم رينال and I have to adjust a dose in renal disease. واللي ناطح يقول لي مفروض أقلله ولا زوده؟ أقلله. أقلل التوتال دوز برتين بس أقللهم بطريقتين انتوا عارفين، يتقلل الجرعة يتبقى بالمسألة حسب بقى الدواء بتاع concentration dependent ولا time كده. في دوايين من اللي انا قلتهم الكيفوبيرازول والسيترايكسون نص الجرعة بتاعتهم تقريبا بيحصل لها elimination in bile. واللي ناصح يقول لي هنستفيد ايه من المعلومة دي؟ هيبقوا حلوين in biliary tract infection وكمان مش مهم to adjust the dose in renal. كلام سهل جدا. تتوقع ايه side effects of these drugs؟ شبه البنسلين هايبرتنسيف. فلو سألناك وقلنا لك مين اكتر هقول لك هتقول البنسلين وبالذات البنسلين جي. بينهم وبين بعض في حاجه اسمها ايه؟ كروس الرجي. وده ليه معنى؟ لو واحد عنده الرجي من بنسلين الكيتال سكور از نوت جود اوتر. ما ممكن تجيه ويبقاش عنده حساسية بس يعني مش جود قلتها. من غالبا اللي عنده حساسية من البنسلين احتمال كبير قوي يبقى عنده كروس ألرجي والكيفر. يبقى نمرة واحد الهايبر سنسيف رياكشن. نمرة اثنين بقى عاوزكم كلكم تحطوا عليها زوارين نيفروتوكسيك. هل انا قلت ان البنسلين نيفروتوكسيك؟ نيفروتوكسيك ده هل هيسي بين البنسلين والكيتالين؟ ودي بالك بقى مثلا هقول دلوقتي الامينو جلايكوسايد عطينا امينو جلايكوسايد اشهر تو سايت افكت ليهم اوتو توكسيك ونيكروتوكسيك. اوتو ايه؟ توكسيك ونيكروتوكسيك. طيب انا بحط الامينو جلايكوسايد مع البنسلين ليه؟ فيزود البنتريشن او امينوغلايكوسايد. تقدر تحط بدل البنتريشن كيفالسبورين. ما هو نفس الفكرة. الكيفالسبورين هيطلع لي جينيريشن لها 10 تيلوين. فهيزود البنتريشن باور او امينوغلايكوسايد. تقدر تعمل الحركة دي؟ لا. ليه؟ واللي نصف يقول كده انت بجاتك بتاخد دوايين نيفروتوكسيك، بتاخد الكيفالوسبور النيفروتوكسيك وبتاخد الامينو جلايكوسايد نيفروتوكسيك. فاحتمال النيفروتوكسيك بتاعتك هتبقى ايه؟ very high. ولكن لو خدت بنسلين مع امينو جلايكوسايد هستفيد ان البنسلين ما بيعمل نيفروتوكسيك. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ يبقى ما ده اقول لك وهقول لك بالشفوه يلخبطوكوا بتحط بنسلين مع ماي اصل هو طبعا هو تقيل. لا طب ايه رايك ما تدي بدل البنسلين كيفالسبورين؟ ينفع تقولوا لا ان الكيفالسبورين زي الامينو جلايكوسايد الاثنين نيفروتوكسيك. الكيفالسبورين ارتا ولازم نتفق على دلوقتي حاجه. الادويه الهايلي ارتا لو خدتها انتروفينوس تعمل لك ترومبوفليبايت. طب لو خدتها انتروماسر تعمل لك بين في السايت اوف انجكشن. حد يقدر يقول ليه ما تدي الدواء انتروفينوس ما يعملش بين في السايت اوف انجكشن؟ عشان البين از نوت از البين از نوت سنسيتيف تو بين. يبقى الدواء الاريثم القانون بتاعه ايه؟ خدته انتروماسر يعمل بين خدته انترو دي نتيجه يعني فليب بانك، خدته انترو سيكل يعمل ايه؟ سيجر او كول بانك. دي واضحه جدا في مين واللي جدع في البنسلين. وكلنا عارفين هما ليه كانوا بيستخدموا البنسلين انترو سيكل عشان في المينانجايت، اللي هما كانوش عارفين انه في ايه؟ بيعدي ديورنج المينانجايت. انا لا ما بندوش، احنا عارفين انه بيعدي في الثيرد جنريشن اوكي. ولكن هو ارسم، فلو تاخد انترا ومصدر هيعمل بين، لو تاخد انترا وفينوس هيعمل فليب. في بقى عندي سايد افكت واضحه اكتر في بعض انواع من الانسيفالوسكوب زي السيفو بيرازول. ليه السيفو بيرازول؟ ثيرد جنريشن كيفالوسكوب ليه كاركتر معينه قوي؟ ما بيعديش البلاد برين بارير. السيفو بيرازول ليه كاركتر تاني؟ بينزل مع الفيروس وممكن يموت البكتيريا الفلورا وممكن يعمل بليدنج تندنسي. واللي جدع يقول لي ليه هيعمل كده؟ بعمل ورق. لو انا خدت سيبو جرازون فتره طويله ممكن ليه يجيلي بليدنج تندنسي؟ قلل الفاكتور بتاع عشان هيقل تدوين الفيتامين كي. هتموت البكتيريا الفلورا بتطلع فيتامين كي. طب ايه المشكله؟ الفاكتور بتاع البلد الفيتامين كي ديبندنت كواجيوليشن تاثير مش هتقول لك سؤال واحد فيهم مين؟ فاكتور 8 البروثروم. فالعيان هيبقى عنده هاي هيبو بروثرومبينيميا. فبتقول لي عليها توريث ولا هيموفيليا؟ هاي هيبو بروثرومبينيميا. فاللي ناصح يقول لي بقى السيفو بيرازول وده واحد من الثيرد جنريشن وانا مهتم بيه ليه يعمل لي هايبو بروثرومبينيميا؟ ان هيموت البكتيريا الفلورا اللي بيطلع بيه الفيتامين. تفهم؟ وطبعا لو انت واخده مع الورثرين الدنيا هتوقف. ليه؟ تاثير الورثرين هيبقى مور افكت. يسيبوا تيتانيا، مين يسيبوا تيتانيا؟ كيتامايتين. ومن هم الكيتامايتين؟ هدي ريليتد تو ذا سكند جنريشن اوف كيتالوسكول. الثلاثه دول بيعملوا هايبوبروتروبينيا. الثلاثه دول بيعملوا هايبوبروتروبينيا انهم بيموتوا البكتيريا الفلورا بريديوسنج فيتامين. بيعملوا حاجه مهمه جدا اسمها الكحول انتولرانس. يعني ايه بقى الكحول انتولرانس؟ ودي لازم تعرفوها انها تتكرر بعد كده كتير. لو العيان شرب الكحول مع الادويه دي تحصل مصيبه. القصه ماشيه ازاي؟ كلنا عارفين الكحول بيحصل له ميتابوليزم انتو ايه؟ اسيتال دهايد، صح ولا لا؟ والاسيتال دهايد بعد كده بيتحول انتو ستيك يدخل يخش فيها التريب سايكل. حتى كده يبقى الكحول بيتحول لاسيتال دهايد والاسيتال دهايد بيخش التريب سايكل. في انزيم هنا مهم قوي اسمه الاسيتال دهايد دي هيدروجينيز انزيم. الاسيتال دهايد دي هيدروجينيز انزيم ده هو اللي بيحول اسيتال دهايد انتو انذر برودكت تخش جوه ايه؟ الكريستا. اللي جدع يقول لي لو انا اديتك دواء ينهبل الاسيتال دهايد دي هيدروجينيز ايه اللي هيحصل؟ لو هذا المريض اللي واخد دواء بينهبل الاسيتال دهايد دي هيدروجينيز شرب الكحول، الالكحول مش هيحصل له ميتابوليزم وهيقف الميتابوليزم عند الليفل اوف اسيتال دهايد. الاسيتال دهايد ما يعلى جوه جسمنا بيعمل لك سايد افكت تقرفك بس ما تموتكش. يعمل لك نوزيا، يعمل لك فوميتنج، يعمل لك دايريا، يعمل لك هيدك. بس ايه؟ مش هتموت من الحاجات دي. اللي الناصح يقول لي الدواء اللي هينهبت الاسيتال دهايد دي هيدروجينيز هستخدمه في ايه؟ في عندي الدواء بينهبت الأسيس البهاري دي هيدروجينيز اسمه داي سالتيرام، مكتوب عندكم داي سالتيرام دواء بيوقف الميتابوليزم اوف الكحول عند الليفل اوف أسيس البهاري. فلو المريض شرب الكحول هيتجمع في جسمه أسيس البهاري يحصلوا نوزيا وبومتين وضيارية وهدف وفلاشين، ويبقى حالة الميلة في السين مش هيموت. كل ما هتشرب الكحول هيجيلك الحاجات، كل ما هو ما يعرفش انه واخد دايس الكحول، كل ما هتشرب الكحول هيجيلك الحاجات. احنا كده بنستخدم دايس الكحول في ايه؟ واضحة جدا علاج الادمان. الناس المدمنين على الألف، الناس المدمن على الألف ده ما قدرش أعالجه في بيته، ساعات ندخل مصحة مثل الكهوليك ونحط له جوه الكحول بتاعه غير ما يعرف ده السلفوران. كل ما يشرب الكحول يجيله هيجت ونوديا بومد ويبنجر ويحمر، يجيله صداع رهيب. كل ما يشرب الكحول يجيله الحاجات. انا كده بعمل له حاجة في السايكاتري يسموها الكونديشنز ريفلكس، بربط بين العيوب اللي بتحصل سايكاتري مع الحاجة. فاكرين المدرسة كله اكيد اقولكم الانتجرام اللي بيعملوها للمجانين بتاع السايكولوجي يجيبوا فار وجرس والالكتريك شوك عارفينه؟ او كان في الهاير فانكشن حاجتي اقل مدرسة يجيب الفار تحطه على حتة ليه كده ثم كهربي يقوم يسوقها كهرباء النار 10 مرات اربعة كهرباء يتلسع ينط كهرباء يتلسع ينط. بس انت بتعمل حركة لينة اوي، كل ما تدي له كهرباء تضرب بقى جرس كهرباء يتلسع ينط. اول ما يتضرب الجرس بعد كده بعد 10 مرات جرس مفيش كهرباء ينط ينط واحدة. طب ربطت ليه الربط بين الجرس وبين الجرس؟ ايوه خدنا الربط ده. فانا هخليه يربط بين ايه؟ الالف هون انت بتتكلم في الجرس على اللحم. فالمصح يقول لي الدايت البروجرام دواء بيستخدم في علاج ايه؟ الكحول ديبندن. فواحد لاقيه يقول لي طب ايه علاقه الفيلم ده كله الكيف الاسطوري؟ في سام انتي بايوتيك، سام انتي بايوتيك ليها دايت البروجرام لايك اكشن. يعني ايه دايس الفرام لايك اكشن؟ يعني بيشتغلوا زي دايس الفرام. يعني لو انت واخدهم وشربت معاهم الكحول الميتابوليزم اوف الكحول هيقف عند الليفل اوف ايه؟ اسيتالدهايد. فهتلاقي ابتدى يجيلك نوزيا وبومبنج وضيارية وفلاشنج. هل العيوب دي سببها الدواء؟ لا، عشان سيادتك شربت ايه معاه؟ الكحول. You cannot tolerate the alcohol لو واخد لو انت واخد الدواء. اشهر دوائين ليهم دايت الفرام لايت اكشن هم مين؟ الكيتالوسبورين، ودواء انتوا اكيد سمعتوا عليه في البكتيريا او في الباثولوجي او في اي حاجه، دواء اسمه مترو نيدازول والفلاجيل. المترو نيدازول والكيتالوسبورين دول ادويه ليها دايت الفرام لايت اكشن، ولو حصل ايه يحصل ايه؟ لو العين شرب الكحول هو بياخدهم هيحصلوا سايد افكت نتيجة اكيوميليشن اوف اسيتال دهايد. دول العيال فين؟ تقول له تقول له الدراجز دي كونترا انديكيتد ويز الكحول. والله لو حد قال كده فمش هيتعرفوه. قلنا اول حاجه غلط، لا الدراجز دي ممنوع في الكحول عشان العين ما يجيليش دايت البرام لايك اكشن. عارفين لو انت بتقول كده معناها ايه؟ بتقول العيان ما تاخدش ده واشرب الكحول. الكحول هو الكونترا انديكيتد مع الادويه. وانا بحذر من الكلام ده المهم كنت شفوي وهيجي لك في وانت بتشتغل بقى واحد يديت له كيفالوسبورين ويجي لك تاني يوم بقى يتعب في العياده وهيفصص لك الجبائن بتوعك. بقول لك يا عم ده الدكتور اللي جوه ده حمار جداني ده وكنت هموت جاي نوزيا وفومتنج ودايريا وبنجرت واحمريت. طبعا انت سامع الكلام ده وانت جوه وانت بقى فاهم. سبحان الله تاكدوا على طول ان الشيء عمر ما المترو ينزلون كيف الاسبورين بيعمل مشاكل دي الى حاله واحده لو العيال شرب قلب فانت كده اوتوماتيكلي عرفت الاصول بتاعتك صح ولا لا هدول بقى تعالى خش لي بقى هنا وقسم عليه قول لي وريني ايديك ولا تعال وريني عينيك اهو عشان ايه وقع على ايديك ورجليك اقول لك كده قول انت شربت الكحول ده لازم نعرف ان المبرون اذا في مشكله بره احنا ما عندناش نفس الفكره ولكن بره عندهم كده مشكله كبيره جدا ان معظم الناس بتبقى قلقه بره عشان كده لازم نعرف ان عندنا دوايين انتي بايوتيك ممنوع يشرب معاهم قلقه هم كيف المذكور ان المبرون سواء لازم شفه وبيستين كده عندو فاكرين المرة اللي فات ما كنا بناخد البنسلين وقلنا المترو ده دول عملنا كومبارتيشن البرودو سنترم بنسلين مع البيتا لاكتاميز انزايم طلعنا دوايين دواء اسمه اوجمنتين ودواء اسمه يوناتين اوجمنتين كان كومباينيشن بتوين لانيولانيك اسيد والابوكاسيل يوناتين فالدكتام انا بقى ممكن اخد واحد من البيتا لاكتاميز انزايم من هيمتر وليكن السلباكتام واحطه مع السيبوبيرازول فيطلع الدواء ما بيتكسرش بسهوله دي بالبيتا لاكتاميز انزايم يبقى اسمه سلبيرازول شايفينه سلبيرازول السلبيرازول ده كومبينيشن من السيبوبيرازول اند كان في عندنا مجموعتين تانيين مجموعه الكاربابينيز ومجموعه اسمها مجموعه المونوباكتا دول علينا كلمه صغيره عليهم كده فرق بينهم خالص ها الكاربابينيز والمونوباكتا عايزين نشوف الفرق بينهم وخدوا بالك الكاربابينين دول المونوباكتام والبنسلين والكيفالوسبور دي كلها اسمهم ايه بيتا لاكتام وكلهم سيلول انهاك وبينهم مفروض وبعض بقى في كروس ايه الرجي وكروس ريزيستنس اشهر واحد طلع من الكاربابينين اول واحد منه اسمه الامي بينين يا عيلة معينة البينين ايمي بينين بينين من عيلة اسمها عيلة ايه بينين المونوباكتام هو يعني تقريبا ما فيش الا واحد طلع دواء اسمه اسريو نام فيش عيلة اسمها عيلة النام ها لا هو دواء واحد اسمه اسريو مين ايمي بينين تقرب بينين طب مين الاسريو نام المونوباكتام انتم لاحظين المونوباكتام اسمها مونوباكتام مش بيتا لاكتام صح ولا مونوباكتام بيتا لاكتام اكيد اللي تنزل مش سوا بعض صح في فرق بين طيب هقول لكم ليه دلوقتي الام بينهم ده واحد من الكربا بينهم بيتاخد ازاي بيتاخد بارنترا يا انترا فينوس يا انترا مارس كان لكم كده العكسين يبقى انترا فينوس هنا وهنا انترا مارس وانترا فينوس يبقى المونوباكتام ليه كاركتر حلو وكان بيتك ايه جرامر واحد يقول لي ايه مين ده ما يقول لك دي دواء عندك ممكن اخده انت ومرت وانت ولا اعمل ده طبعا ان في ناس بيقول لك من الدرس نقول دي تحديدا لو انت واحد عنده شوك هتفضل تدور على دين هيكون خلص او انت في الشارع او انت في اي حته صعبه وتطلع دين المثال او تدي حقنه ايه انت انتوا فاكرين العينين كان عندهم هايبوجلايسيميا وكنا قاعدين مش عارفين نطلع لهم دين مش عارفين انترا مصر جلوكاجون فسهل انترا مصر كده على طول صح؟ فدي ميزه في الايه؟ في المونو بس سكترم اهو ده كده برود ايه؟ برود سبكترم وكمان بيشتغل على الايروبيك وعلى الانيروبيك بتاع كله سوى كده بتاع كله اما لو بصيتوا على المونو بسام كده اللي ناطح يقول لي كده كده ايوه حاضر الفكر كده شبه الامينو جلايكوسايد وهم زي الامينو جلايكوسايد بيشتغلوا فقط على الايروبيك حطوا لي عليها دوريه واكتبوا عليها مهمه وهنعرف كمان شويه ليه الامينو جلايكوسايد ما بيشتغلوش الا على الايروبيك اتفقنا يبقى للناصح يقول لي مين نارو سبيكترم مين يعني نجم المونو بكتان مين بروجيت سنتر ايروبيك وان ايروبيك الكاربابينين مين بيشتغل ايروبيك بس المونو بكتان مين بيستخد انتروفينوس بس الكاربابينين اتفقنا؟ صح نيجي بقى للايه نقطة مهمة اوي للكروس الف وذ ايه وذ بنستين والاذر بيتا لاكتان دي فيها كروس الف بس دي ما فيهاش واللي جاب هقول لي ليه المونو بكتام ما بيعملش كروس الرجي مع البيتا الاكتام عشان ده مونو بكتام وده بيتا اكتام الكيميكال استراكشر دول مختلف واحنا عارفين ان الكروس الرجي يا بتوين دراج ليهم ذا سيم كيميكال كروس دي ميزه ولا ايه؟ ميزه اكتبوا عليها بقى ايه؟ ميزه انه بيعملوش كروس يعني لو عين خد بيتا لاكتام وهو عنده ايروبيك نيجاتيف انفكشن وجاله حساسيه من هو الالترناتيف المونو بكتام ما بيعملش حساسيه اخبار البيتا لاكتاميز ايه بيريزيست البيتا لاكتاميز وهنا برضه بيريزيست البيتا لاكتاميز حد الناصح مركز يقول لي انا لسه قايل لكم دلوقتي الامينو جلايكوسايد ليهم اثنين طبق اولد توكسيك ونيترو توكسيك المونو بكتام السبيكترم بتاعهم زي الامينو جلايكوسايد في ميزه حلوه عن الامينو ولا نيترو توكسيك ولا اولد توكسيك يبقى ايه اللي دخل فكره الامينو في اللعبه يقارنها بالامينو جلايكوسايد الدواء ده عشان هو شبهه في السكر استخداماته بالظبط زي استخدامات الامينو جلايكوسايد نيجاتيف ايروبيك فلو انا عاوز ادي دواء وخايف العين يبقى اوتوتوك يعني يجي له اوتوتوكسيستي او نيفروتوكسيستي هندي الاسبرينام مش هندي الامينو جلايكوسايد الحته دي بقى يزودين يجيبوها فين؟ الاي تي بي يا سلام على اللخبطه في الام بي مين اللي ما عندوش كروس الرجي مع البنسلين مين اللي زي الامينو جلايكوسايد بس ما بيعملش نيترو توكسيك هو الاستريونام دي نيترو توكسيك لا ليه مهتمين بالنيترو توكسيك علشان الكاربابينم من اول واحد طلع منهم اسمه ايه اميبينم ده نيترو توكسيك واضرب حاجه النيترو توكسيستي بتاعه تو مش هو ولكن الميتابولايت بتاعه طب ايه رايك بقى لو اديتك دواء يمنع تحويل الاميبيلين للنيترو توكسيك ميتابولايت تستفيد كم مره اللي جت عليه الناس قالوا مرتين. المرة المنطقية انه مش هيتقلي في الخط، ان انا منعت تحويله من دواء من انتبيوتك لنيكروتوكسيك ميتابولايت. ايه كمان very good، ده هيقعد يشتغل فترة فيه، مش هيحتاجه ميتابوليزم بسرعة، يبقى الافكت بتاعه مور برولونج وواضحة. المادة دي اسمها ايه؟ اسمها ميلاتاتين. اكتبوا عليها مهمة دي برضه، في جات السنة اللي فاتت ليه بنحط سيلاستاتين مع الإيميدينين؟ حد يفكر كده يقول لي ليه بنحط سيلاستاتين مع الإيميدينين؟ عشان الإيميدينين فيهم عيب غازي، بيحصل لهم ميتابوليزم انتو نيفروتوكسيك ميتابولايت. لو خدت معاه سيلاستاتين يو ويل انهبت تحويل الإيميدينين انتو نيفروتوكسيك ميتابولايت، فهتمنع النيكروتوكسيستي وهتبرولونج الاكشن او انيبين. ذمتكم الانيبين بالسبكترم بتاعه ده ينفع ولا ما ينفعش في المنجايت؟ طبعا ينفع، انه بيشتغل على النيجاتيف وهو بيعدل بلاد بريشر، ولكن ما اقدرش استخدمه في المنجايت بسبب اخر، انه ان الدواء ده ممكن يعمل كونفال. طب ايه المشكله؟ العيال عنده من الجزء عنده كونفال، اشهر ساين، اشهر كاركتر او سيمتوم او ساين للعيال اللي عنده من الجزء بيقول كونفال. طب تيجي تعالجه بانسولين بيعمل كونفال، ايه المشكله؟ الريسك والكونفال ده هيزيد قوي، بلس لو هو عنده كونفال دلوقتي انا مش هعرف ده من المرض ولا من الدواء. فيبقى الدواء ده الاميدينين فيه عيبين كبار، انه نيفروتوكسيك وانه بيزود الريسك في كونفالجن في الميلانجايت. حلينا مشكله انه نيفروتوكسيك، عملنا ايه؟ حطينا معاه سيلاستاتين واستفدنا كمان فايده ثانيه انه بقى برولونج اكشن، بس ستيل بيعمل كونفالجن. اتفقنا؟ الشركه اللي بتطلع الكاربابينين، ودي عيله اسمها عيله ايه؟ البنين، زعلت قالت احنا عاوزين نطلع ايه؟ ادوية بنين بس ما تكونش نيكروتوكسيك، ومش لازم اخد معها ايه؟ سيلاستات، وياريت ما تكونش بتعمل كونفالجن عشان استخدمها ان من انجايت. فطلعوا التو نيو بنين اللي تحت دي، نيرو وارتا. نيرو وارثة ده مش مهم، ليس لدي جديد. نيرو، نيرو ايه؟ نيرو بينين. واللي ناصح يقولي لو هم هيغلطوا عليكم يعني يقولكوا ايه ميت النيرو بينين مع الاني بينين، دول والله ما اعرفش مين هو الاني بينين ده ومين هو النيرو بينين عشان اعرف الفرق. هما الاثنين كاربا بينين. خلاص شافوا يقولك ايه الفرق بين النيرو بينين والاني بينين؟ طبعا يا جوين تشمي. فلو انا كان ما كذا مرة بالتجاه هو ميرو مش هكذا فاكرين ان ميرو بين ده تحت تحت جدول واللي تحت ما يعملش نيترو توكسيسي وينفع فعلي ما يعملش تحت نيترو توكسيسي وما يعملش كوب كومبار. تفهم؟ هل واللي ناصح يقول ده جابوه بقى ده سهل جابوه رايب، هل الميرو بين والإرثة بين لازم تحط معاه سيلاستاتين؟ لا اثر ده، ولا هما نيكروتوكسيك ولا حاجه، فمش لازم احط معاه. فاللي جدع يقول لي بقى لو انتوا فهمتوا الكلمتين دول مين فيهم نيكروتوكسيك؟ الابنين الابنين الابنين كل الكربوكسيك مين ايروبيك بس؟ الموروباكس اللي هو الاسترين. مين اللي مالهوش كروس الجي مع الاذر بيتا لاكتان؟ المونوباكتيريا. مين بتاخد انترا فينوس وانترا مصر؟ المونوباكتيريا. مين لازم احط معاه سيلاستاتين؟ لو قلت لك كاربابينين هقول لك لا، الامي بينين بس. واللي جدع يقول لي بحط سيلاستاتين ليه؟ عشان ما خلوهوش نيفروتوكسيك والاكشن بتاعه تبقى برولونج. كده احنا خلصنا كل البيتا لاكتان. كان في مجموعه ثانيه اسمها نون ايه؟ بالاكسام، وفيهم دواء اسمه التتراسين ودواء اسمه البانزومان. احنا اتفقنا من اول حاجه ان الانتي باكتيريا اللي هي طريقه معينه طبعا كل ما تذاكر تبتدي من الاول، كل ما تذاكر تبتدي من الاول. وانا بحضرك انك بتلاقي نفسك تقولوا بتصادم الانتي باكتيريا بتصادم، وانا عارف انهم جلسين في حاجه اسمعهم جدا. لا يعني نفس طبعا هم اسهل من الادرينالين. النان بيتال اكسام سيلول انهنسر دواء اسمه فانكو مايكن. صراحة الميكانيزم بتاع الفانكو مايكن شبه مين كلمه، بس في سكه ساعات بتسالك فيها في الشكل. هو سيلول انهبيتور، بس عاوز اسالكم سؤال منطقي. انتوا فاكرين البنسلين كان بيشتغل على ويتش stage of cellular synthesis؟ the last stage the last stage of cellular synthesis هو ال transcriptization reaction. وده reaction بيربط ايه مع بعض؟ cytoglycin مع بعض. هذا reaction مش موجود في الهيومن، احنا ما عندناش cytoglycin. ماشي، فالدواء ده الى حد ما safe. لو جينا بقى على البانكومايسن اللعبة مختلفة شوية. اللي بيشتغل على الايرلي ستيج اوف ذا سيل. هقول له طب ايه المشكلة ان يشتغل على الايرلي ستيج؟ انا مش هقولها بالتفصيل، ولكن عشان تتخيلوا بس ليه البانكومايسن توكسيك مع ان السيل ايه؟ انهبيتور. احنا كنا متفقين ان معظم السيل وول انهبيتور مش سايتوتوكسيك. التوكسيك على الهيومن سيل الدواء ده ليه؟ اتخيل حد فاكر السايتوبلازم ده كان بيتكون من ايه؟ المهم بيتكون من حاجه اسمها مش عارف جلوكوزا مين، حاجه اسمها ميوراميك اسيد وامينو اسيد سايد تشين كده فيها اربعه. ايوه تاريخ البكتيريا ده انا بعد كده بيسموه ايه؟ هيستوري بتاع البكتيريا. وان اوف ذا تيم بتاعين السايتوبلازم ان يخش امينو، هما بيبقوا ثلاثة امينو اسيد يخش واحد كمان، هو بيمنع التدخل دخوله ده، يعني بيمنع محدش يتسرب. بس تتخيل يعني بيمنع الانسيرشن اوف امينو اسيد على بيبسايد تشين. الكلام ده بيحصل في اليمن ولا لا؟ اه طبعا، احنا كل جسم ليه امينو اسيد بتخش عشان تكون بروتين، فممكن ياثر على قال ليه لو واحد جيب استشافه وقال لك ايه البانكومايسين توكسيك غير توكسيك عند النسالي معانا الاثنين سيل وول انهبيتور؟ قلت له كلمه واحده ان البانكومايسين بيشتغل على ايرليير ستيج ان ذا سيل وول سينثيسيس وبيحصل فيه حاجات ممكن تحصل في الهيومن سيل. مش هسالك ايه هي الحاجات دي، احنا مش عارف، ممكن تبقى تسالهم في البكتيريا ما احنا مش عارف. يبقى السؤال المنطقي مين هم الادويه سيل وول انهبيتور ستيج؟ البيتا لاكتام. ليه؟ كان بيشتغلوا على the last stage in the formation of the cell wall اللي هو ال transcriptization reaction، ودي حاجة ما بتحصلش in human cell. ولكن الفانكومايسين مع انه cell wall inhibitor هو مش safe قوي. ليه؟ عشان بيشتغل على ال early stage، وحطوا دورية على ال early stage او ال earlier stage of the cell wall synthesis. ودي نقطة مهمة. البانكومايسين شبه البنسلين بيشتغل على مين؟ على الجرام بوزيتيف. حلوين قوي لغايه دلوقتي، هم حلوين في جرام ايه؟ بوزيتيف. وبالذات هو تاثير ما هيبان بقى تاثيره مهم لو العيان جاله انفكشن بجرام بوزيتيف وبقت ريزيستنج البيتا لاكتام، لان البيتا لاكتام بصراحه مرتفع. ايه اللي يجونك على البانكومايسين؟ ها؟ لو حصل ريزيست، كلنا عارفين الريزيستنس كده اسمها ميرسا او اوكس. تفهم؟ فاهم؟ فاهم؟ اهم انديكيشن البانكومايسين هي الميرسا او الاوكس. كان عايز يتكلم. البنك ومايك اللي بتقول عليه فوق كده في العنوان اتش اس هايدرو هايدروكلوريك اتش اس يعني ايه؟ هايلي هايدروكلوريك. عندي كده احنا خدنا دوايين هايلي هايدروكلوريك الامونيوم هيدروكسايد والبنك. الاثنين دول تقدر تاخدهم اورالي. انا قلت لك القصه دي قبل كده. ما يكون دواء اتش اتش مش هيدروكلوريك عادي ده هايلي هايدروكلوريك. لا لو خدته اورالي مش هحصل له اضرار. تاخده اورالي ولا لا؟ لا. لو عاوز يشتغل لوكالي بالانتست. اما من الغباء انك تاخده اورالي تؤدي السلك ليه؟ مش هيحصل له اضرار. وهنقول لاخر مره الامينو جلايكوسايد بيتاخد اورالي. بتجيب الأنبولة بتاعت الأمينو بلازمتكسرها فأنا شخص أشرب اشتغل لوكالي. لا البنزومايسي اشتغل لوكالي تاخده أورالي. هتجيب الأنبولة تكسرها تشربها فيشتغل لوكالي في الإنسان. ولكن الدوايين دول لو عاوزهم يشتغلوا سيستميكالي should be taken by injection. تفهمت؟ واضح الكلام ده؟ عشان بعد البريك هقول لكم امتى نستخدمه اورا دي وامتى نستخدمه فاضي. تريح كده ايه 10 دقايق وانت تمام. يبقى ينفع في الحكايات العادية.